فالصوم عبادة عظيمة كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي، يقول رب جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هذا الصوم الذي هو اختص الله به جل وعلا لأنه سر بينه وبين العبد، ينبغي بل يجب أن يصان عن الظلم والمعاصي كلها، وأن تكون حال الصائم متميزة في خشوع وخضوع لله وابتعاده عما حرم الله والتزام بما شرع الله. وفق الله الجميع. بالنسبة للشيخ إلى حديث طلحة بن عبد الله خرجت الحديث، نعم التعدي يعني الظلم الناس، الجهل التعدي على الناس والظلم. بالنسبة إلى حديث طلحة بن عبيد الله خرجت، إن شاء الله يظهر هنا معني من يخرج لك ذلك. بالنسبة للغيبة، هل تكون مباحة اللي يتكلم على العلماء والإقلال منهم والدعاة والإقلال منهم؟ الغيبة محرمة، الغيبة محرمة حتى الجميع. الغيبة محرمة لكل مسلم، وإذا كان في أهل الخير والإيمان والعلم كانت أشد عقوبة، أشد إثم. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. فإن كان في أخي يا رسول، إن كان في أخي ما يقول، قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإلا من كل فقد بهته. بالنسبة للرد عليهم ينصحون يوجهون، هذا لا يجوز لكم، هذا حرام عليك، واتقوا الله، احذروا شر الغيبة، هكذا ينصحون. من أكل ناسيا هل يذكر أحسن الله عليكم؟ نعم يذكر، إذا رأى أخوه يأكل يذكر، يقول اذكر أنت صائم، يلزم التذكير. نعم يلزمه الشيخ، لا منكر، ظاهره منكر لولا النسيان يعني.